وسبحات الوجه أي بهاء الوجه ونوره وضياؤه. قال لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث يفيد أن الله سبحانه وتعالى نور، قال لأحرقت سبحات الوجه، سبحات الوجه نور الوجه، وحجابه النور، وحجابه النور، وهذا فيه إثبات الحجاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحجابه النور، حجابه النور هذا كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، الحديث الذي في صحيح مسلم قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهي الكريم سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث فيها إثبات الحجاب، والحجاب نور كله، الحجاب نور كله. فالرب جل في علاه سبحانه وتعالى نور، وحجابه النور. قال في الحديث المتقدم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الشيخ: لأحرقت سبحات وجهي ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية، لمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم. يعني هو معنى عظيم لا يقادر قدره ولا يمكن أن يبلغ كنه، لكن يكفي إشارة إلى عظمة هذا النور هذا الحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو أحرقت سبحات وجه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاءت هذه الكلمة في صفة الرب سبحانه وتعالى في حديث عظيم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: إني محدثكم بخمس كلمات. فذكر خمس كلمات عظيمة كلها في باب معرفة الله، كلها في باب معرفة الله. بدأها بقوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حجابه النور، إلى آخره. فهذه الكلمات العظيمة كلها في معرفة الرب، كلها في معرفة الرب وبيان عظمته. حتى إن بعض أهل العلم قال في شأن هذا الحديث: لعظم ما اشتمل عليه من صفات الرب، وكون أخلص في بيان صفات الرب وعظمة الله سبحانه وتعالى، قال بعض أهل العلم: هذا يعني الحديث يصلح أن يوصف بأنه سيد الأحاديث، كما أن آية الكرسي سيد آية القرآن، لكونها اشتملت على التوحيد وبراهين التوحيد والتعريف بالرب وعظمة الرب سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته وعظمته جل في علاه. قال: وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها. قد يقول قائل: إذن فكيف الشأن يوم القيامة إذا كان الأمر كما جاء في هذا الحديث: حجاب النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه. وقد دل الحديث الذي أشرت إليه قريبا وهو في صحيح مسلم، حديث تميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: أتريدون شيئا أزيدكم؟ قال في آخره: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فإذا كان إذا كشف الحجاب أحرقت سبحات وجهه، فكيف الشأن إذن يوم القيامة؟ كيف الشأن يوم القيامة؟ كيف تتمكن أبصار الناس أن تنظر إلى جمال الرب وجلاله وعظمته؟ قال الشيخ رحمه الله: لولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. ولهذا الأجسام وقوتها وما يعطيها الله سبحانه وتعالى من القدرة، والأبصار وقوتها وما يعطيها الله من القدرة في جنات النعيم، أمر يختلف عن هذا الذي في الدنيا، أمر يختلف عن هذا الذي في الدنيا. نسأل الله الكريم أن يرزقنا أجمعين من واسع فضله، وأن يرزقنا أجمعين لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ويعينهم على ذلك لما تمكنوا، يعني لولا إعانة الله لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ هذا النوع الثاني النور المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه، نور الإيمان ونور الوحي ونور المعرفة بالله وعظمته وكماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى، هذا النور العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور الذي يملأ قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار المعرفة بالله والمحبة لله والتعظيم لله والإجلال له سبحانه وتعالى، والعلم بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله. وذكر الشيخ هنا فائدة لما ذكر المعرفة بالله وما اعتقدوه من صفات جماله، قال: فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، كل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، وهذا عائد إلى عظم معرفتهم بالله ومعرفتهم بصفاته سبحانه وتعالى، فكل وصف لله له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، كله أنوار في القلوب. فالعلم أي بشرع الله بأسمائه بصفاته جل وعلا هذا نور، نور كله، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم؟ يقول الشيخ: إذا كان العلم الشرعي نور كله، فكيف العلم بالله واسمائه وصفاته؟ لا شك أن هذا أشرف وأعظم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من العلم بالله وأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم، فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وإصرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها، ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته، وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى هو بمثابة الشرح لعبارة تقدمت عنده، وهي قوله رحمه الله: فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. كل وصف من أوصافه سبحانه وتعالى له تأثير في قلوبهم، فكأنه قيل أمثلة على ذلك، فذكر رحمه الله أمثلة عظيمة جدا لبيان هذه الجملة. قال: فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبه من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير لله، فإذا أحضروا في قلوبهم أسماء العظمة والجلال والكبرياء والمجد، هذه تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيم لله وخوف من الله. ومعاني الجمال والبر والإكرام والإحسان واللطف والرأفة ونحوها، هذه تملأ قلوبهم من أنوار المحبة والود والشوق. ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبا من أنوار الحب النامي على الإحسان أي الزائد، وأنوار الشكر والحمد بأنواع الثناء. ومعاني الألوهية التي صفات جلاله وكماله التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب. فالحاصل أن أسماء الله الحسنى والعلم بها لها آثارها في قلوب أهل الإيمان، ولهذا والمسلم يقرأ أسماء الله وصفاته في القرآن يجد من الأسماء ما يحرك فيه الشوق والحب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الأسماء ما يحرك في قلبه الافتقار والذل لله جل وعلا، ويجد من الأسماء ما يحرك في قلبه الخوف من الله والهيبة والتعظيم لله جل وعلا. ولهذا لا يزال قلب المؤمن مع اشتغاله بهذه المعرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى تتنوع عليه هذه الأنوار، الأنوار التي ثمرت المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية. وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد، وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. نعم، هنا يعني لما ضرب الأمثلة رحمه الله على سبيل الإشارة قال: فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؟ يعني تنوعت المعرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى وما يترتب على كل اسم من أثر في قلب العبد المؤمن، فهنا يعني ينطبق على هذا القلب المثل الذي في هذه الآية الكريمة، المثل العظيم الذي هو مضروب كما قال الشيخ لبيان نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، ومثل هذا الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم ذكر هذا الدعاء الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام في خروجه للصلاة إما الفجر أو عموم الصلوات، فكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. اجعل في قلبي نورا أعظم ما يكون يتناوله هذا الدعاء العظيم نور المعرفة بصفات الله، نور المعرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإن هذه أعظم الأنوار، أعظم الأنوار وأجلها، وهي التي يتحدث عنها رحمه الله تعالى في هذا النوع الذي هو النور المعنوي. نعم. ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. هنا يعني يذكر الشيخ فائدة عظيمة جدا للغاية، وهي أثر وثمرة امتلاء القلب بهذا النور، نور المعرفة بالله، نور المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وما يترتب على كل اسم من أثره في القلب. فيذكر هنا الشيخ أن القلب إذا امتلأ بهذا النور أثمر ثمرتين، أثمر ثمرتين. الأولى تتعلق بفعل الأوامر، تتعلق بفعل الأوامر، فإن هذا النور، نور المعرفة بالله، إذا ملئ وعمر به القلب يثمر انقياد الجوارح بالطاعة لله راغبة منقادة خاضعة متذللة لله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية تتعلق بالمعاصي، إذا عمر هذا القلب بهذا النور فإن هذا النور بإذن الله سبحانه وتعالى يحجزه عن المعاصي، وحجز هذا النور له عن المعاصي بحسب قوته في قلب المؤمن، فكلما كان قوي، كلما كان هذا النور قويا في قلب المؤمن كان أعظم حجزا للمؤمن عن المعاصي. واستدل لهذا بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا متى يزني؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا متى يكون منها هذه الفاحشة والعياذ بالله مع امتلاء قلبه بالإيمان بنور الإيمان؟ لا أبدا، ما يمكن. هذا معنى قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن إذا وقع هذا الزنا أو هذه الفاحشة والعياذ بالله، هذا دليل على أن الإيمان ونور الإيمان وضياء الإيمان في قلبه ليس بذاك التمكن وتلك القوة، لأنه لو كان القلب عامرا بالإيمان ونور الإيمان لا يمكن أن يقع. هذا معنى قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إذا كان القلب عامرا ممتلئا بنور الإيمان لا يمكن أن يزني، لا يمكن. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا النور، النور هذا حاجز وعاصم بإذن الله سبحانه وتعالى وواقي مهما كانت الفتنة والداعي قوة، ومهما كانت المغريات ما يمكن أن يقع في هذا الأمر. وأعظم عبرة في ذلك قصة يوسف عليه السلام، حتى العلماء ذكروا أن يوسف عليه السلام اجتمعت عليه في ذلك الموقف مغريات كثيرة جدا كثيرة جدا. فالمرأة أوتيت جمالا عظيما، وهي امرأة العزيز لها مكانة ولها شأن، تهيأت له، هئت لك، تهيأت وتجملت وتزينت وتعطرت، أغلقت الأبواب امرأة في تمام الحسن والجمال، وتهيأت تهيئا كاملا له، وذات منصب وذات مكانة، امرأة العزيز، وأغلقت الأبواب. ثم يوسف شاب في ريعان الشباب، وأوتي شطر الحسن، وفي بلد غريب ليس بلد أهله، في بلد غربة. ثم زد على ذلك لما امتنع هددته واشتدت عليه وقدت قميصه من دبر، ثم لم يتوقف الأمر عند هذا. لما علم النسوة بشغف قلبها به وتعلق قلبها به، وأخذنا يتحدثنا بهذا الأمر، وجمعت النسوة، فأصبح الطمع في يوسف ليس منها وحدها بل حتى من النسوة، اجتمعت عليه مغريات وهو شاب، ومع هذه المغريات كلها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ومكت سنوات سنوات في السجن لا لشيء إلا لامتناعه من هذا الأمر. فالحاصل أن نور الإيمان إذا تمكن في القلب لا يمكن أن يقع الإنسان في هذا، لا يمكن أصلا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذه الفواحش وهذه العظائم ما يمكن أن تقع والقلب ممتلئ بنور الإيمان. إذن من فوائد هذا الحديث العظيمة أن القلب إذا ملئ بنور الإيمان كان ماذا؟ نعم، كان واقيا، كان عصمة للإنسان، نجاة له من هذه الأمور مهما كانت المغريات والدوافع للوقوع فيها. نعم. قال رحمه الله: والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى، فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. قال: والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هو بمعنى النور بهذا المعنى، أي المعنى الثاني بهذا المعنى أي المعنى الثاني، لأنه ذكر معنيين للنور. فالمعنى الثاني الذي هو النور المعنوي الهادي والرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى أي المعنى الثاني. وعرفنا أن الرشيد هو ليس من الأسماء الحسنى، وإنما يدخل في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا الاسم في السرد للأسماء، لكنه أيضا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد على ما فيه من سرد. نعم. الله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه وعلوم الظاهر والباطن وعلوم الأولين والآخرين، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هنا يذكر الشيخ رحمه الله أن اسم الله الهادي يدل على أنواع من الهداية كلها من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، فمن ذلكم الهداية العامة لكل المخلوقات، الهداية العامة لكل المخلوقات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. هذه الهداية هداية لكل المخلوقات، وهي هدايتها لمصالحها في معاشها، في أرزاقها، في طعامها، عندما يولد الصغير من بني آدم أو من البهائم، ما الذي يجعله وهو للتو يخرج من الحياة يرفع رأسه يبحث عن ثدي أمه لولا هداية الله، لولا هداية الله سبحانه وتعالى. الطائر يصنع عشا ويبيض فيه ثم يطير مسافات بعيدة ثم يأتي ويهتدي إلى مكان صغير يحمل له الطعام، هذا من هدايات الله. ولهذا لما ينظر الإنسان في عالم البهائم وعالم الحيوانات وعالم الطير وهذه المخلوقات العجيبة يجد أنواع من الهدايات تدل على عظمة الهادي سبحانه وتعالى، عظمة الهادي جل وعلا. لو يتفكر الإنسان في النحل وهداياتها يجد أمرا عجبا، لو ينظر الإنسان في النمل وهداياتها، النملة تخرج من جحرها تبحث عن طعاما ثم تذهب مسافة طويلة، ارتفاع وانخفاض وتعرجات، فإذا ظفرت بلقمة أخذتها وسلكت نفس الطريق الذي جاءت منه، سلكت نفس الطريق الذي جاءت من إلى أن تصل فيه، ثم تأخذ الحب الكامل من البذور وتدخله في جحرها. إذا نزلت الأمطار ووقف المطر تخرج هذا الحب الخارج لئلا ينبت، لو بقي في الداخل نبت وفسد عليها كل الأشياء الذي جمعت، فتخرجه حتى يجف في الخارج ثم تعيده. هذه النملة، هذا كل هدايات الرب العظيم. ويقرأ في هذا مفتاح دار السعادة، عقد فيه فصول عجيبة جدا، عجيبة للغاية، يذكر فيها هذه الهدايات للحيوانات وللطير وللنمل وللنحل، وذكر شيئا عجبا يجعل القارئ يسبح الرب العظيم والهادي الجليل سبحانه وتعالى. وهناك هداية خاصة، هداية خاصة وهي هداية الله قلوب عباده إلى طاعته وشرح صدورهم للإيمان به، وهي هداية التوفيق، وهذه خاصة بمن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الهداية ويشرح صدره للدخول في الدين والعلو في درجاته. وهناك نوع آخر من الهداية وهي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية هنا ليست هداية التوفيق، لأن لو كانت هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى، وإنما هي هداية الدلالة والإرشاد، أي أرشدهم دلهم على طريق الحق لكنهم استحبوا العمى على الهدى، لم يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى. وهناك هداية عظيمة جدا وهي ثمرة هداية المؤمنين للطاعة، طاعة الله، وهي هدايتهم إلى الجنة ومنازلهم فيها. ولهذا إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. قال رحمه الله: والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه، وفي قول الداعي اللهم اهدنا في من هديت. هنا يعني الشيخ رحمه الله لما ذكر الهداية أكد على العناية بهذا الدعاء، الدعاء العظيم الذي يتناول الهداية المطلقة التامة، هذا الدعاء يتناول الهداية المطلقة التامة اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام على أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن كثير من العوام يقرأ الفاتحة في عمره مرات ولا يستحضر أن هذا دعاء يدعو الله به، بل هذا أعظم الدعاء وأجله. وليس في الدعوات دعوة فرض الله على العباد أن يدعو بها فرضا متعينا في اليوم مرات كثيرة إلا هذه الدعوة، فإن الله فرض على العباد أن يدعو بهذه الدعوة 17 مرة بعدد الركعات المكتوبة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والهداية في قول اهدنا الصراط المستقيم تتناول نوعين من الهداية تسأل الله أن يهديك إياها، وهي الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. اهدنا الصراط المستقيم هذا يتناول الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، لأن الهداية إلى الصراط شيء والهداية فيه شيء، وهذا نعرفه نحن في الطرق التي نسلكها، الطرق الدنيوية. أين الطريق إلى مكة؟ هذا شيء أن يعرف الطريق إلى مكة، فإذا عرفه احتاج إلى معرفة أخرى وهي هداية في الطريق نفسه، أن يكون على علم به. فالحاصل أن الهداية إلى الصراط المستقيم شيء، أن يعرف الصراط وأن يسلكه وأن يسير فيه، وأن يهدى في الصراط، وهذا يتناول المعرفة بالتفاصيل التي تتعلق بهذا الصراط التي يحتاج أن يعرفها السالك السائر في هذا الصراط، وأن يعرف أيضا الأشياء التي تخرجه عن الصراط وتبعده عنه حتى يكون منها على حذر، هذا كله من الهداية في الصراط. نعم. قوله وفي قول الداعي اللهم اهدنا في من هديت، أي أن سبيل المهديين هذا سبيل مبارك وفق الله سبحانه وتعالى إليه من اصطفاهم من خلقه، وأعظمهم شأنا الأنبياء، أنبياء الله صفوة خلق الله، فعندما يدعو الداعي بهذه الدعوة اللهم اهدنا فيمن هديت، يسأل الله عز وجل أن يلحقه في هذا الركب المبارك والرفقة العظيمة. نعم. قال: وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات، الجميع رشد وحكمة لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة. قال: وللرشيد معنى آخر أي معنى الحكيم، فالرشيد أي الحكيم أعماله كلها رشد وحكمة، نعم. قال رحمه الله تعالى: الولي، ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة، وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة كقوله. والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة كقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال الشيخ: الولي هذا اسم من أسماء الله، وكذلك المولى، الولي والمولى كلاهما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكلا الاسمين قد ورد في القرآن وأيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الدعاء العظيم وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. فهذان الاسمان يدلان على الولاية والتولي، وولايته التي يدل عليها اسمه الولي، وتوليه الذي يدل عليه اسمه المولى نوعان: ولاية عامة، ولاية عامة، وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات، فالله عز وجل تولى هذا الكون ولاية عامة تدبيرا وتصريفا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، وهذه كلها معاني الملك، كلها من معاني الملك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهذا نوع. الثاني الولاية والتولي الخاص، الولاية والتولي الخاص، وهو خاص بأولياء الله وأصفيائه وعباده المتقين، يتولاهم سبحانه وتعالى حفظا لهم وتسديدا ومعونة ودفاعا عنهم ونصرة. قال: وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا من ولايته الخاصة لهم، أنه سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات النور، ظلمات الجهل إلى نور العلم، ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، إلى غير ذلك من أنواع الظلمات يخرجهم الله سبحانه وتعالى منها، وهذا من توليه جل وعلا لهم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه الآية فيها والتي قبلها فيها ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده، ولاية الله سبحانه وتعالى لعباده بالنصر، يعني الأولى فيها ولايته لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهذه وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم بعدها فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا في مقام النصر، فهذه ولاية الله بنصره لأوليائه وتأييده لهم ودفاعه سبحانه وتعالى عنهم. فإذا هذه الولاية لها مقتضيات، منها المقتضى الذي مر معنا في الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكى، أنت وليها ومولاها. فمن الولاية ولاية الله لعبد المؤمن أن يزكي قلبه، فإذا زكى الله سبحانه وتعالى قلب العبد فهذا من ولاية الله وتوليه للعبد بإصلاح قلبه وتطهيره وتزكيته. نعم. قال: وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم، فيوفقهم للإيمان به وبرسله، ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويغفر لهم في الآخرة والأولى، ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته، فيحفظهم من الوقوع في المعاصي، فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح. فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك، وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير. نعم، يعني هذا كله من آثار التولي الخاص. تولي الخاص، إذا تولى الله سبحانه وتعالى عبده هذه الولاية الخاصة حفظه وأيده وسدده وهداه وأصلح قلبه وزكى نفسه وأعانه على طاعته ووفقه لأعمال الخير وصرف عنه أعمال الشر، وإن زلت به القدم وفقه للتوبة، هذا من كله من تولي الله سبحانه وتعالى لعبده. ولهذا من التعبد العظيم لله بهذين الاسمين أن تسأل الله أن يتولاك تزكية لقلبك وإصلاحا لنفسك، لأن أمورك بيد المولى، بيد المولى، ونصرك بيده وحفظك بيده وتسديدك بيده وهدايتك بيده. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقوى، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى، والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية، وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، وبالثناء الحسن بين العباد، وبالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة. أورد رحمه الله هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة يونس، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مر معنا قريبا استشهاد بالآية التي قبل هذه الآية، استشهاد بالآية التي قبل هذه الآية، ما هي؟ نعم، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مر معنا أن فيها مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة هي التي توصل للولاية، اربط بين الآيتين، هذه المراقبة هي التي توصل العبد إلى هذا المقام، مقام الولاية. إذا كان العبد في أعماله في عباداته في مراقبة لله سبحانه وتعالى واستحضار لاطلاع الله عليه، فهذه المراقبة هي التي تثمر هذا المقام الرفيع. ولهذا ذكر عقبها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر عز وجل أن أولياء أهل هذا المقام الرفيع هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى إذا جمع بينهما فإن الإيمان يعني صحة المعتقد وصلاح العمل بالطاعات والعبادات، والتقوى تعني تجنب المنهيات من الشرك فما دونه. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، هم المؤمنون المتقون الذين صحت عقيدتهم وسلمهم الله ووقاهم من الشرك وزانت أعمالهم بالصالحات من الأعمال والزاكيات من الطاعات والطيب من القول، وأيضا تجنبوا المعاصي واتقوها وابتعدوا عنها. فهؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور هي ثمرة هذه الولاية. قال رحمه الله تعالى: والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية: الأمن التام وزوال ضده من الخوف والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف والحزن إذا اجتمعا فإن الحزن يتعلق بالأشياء التي يتركها الإنسان، والخوف من الأشياء التي هو قادم عليها، من الأشياء التي هو قادم عليها. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يصيبهم لا هذا ولا هذا، لا يصيبهم لا هذا ولا هذا، لا الخوف ولا الحزن. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه بشارة مطلقة تتناول الدنيا والآخرة. فما البشارة التي تكون للأولياء في الدنيا وما البشارة التي تكون لهم في الآخرة؟ ذكر الشيخ خلاصة نفيسة جدا تغني عن كثير من المطولات والبسط. قال: لهم البشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، هذه من المبشرات، من المبشرات أن يكون العبد محفوظ بحفظ الله. يعني مثلا يعرض له باب فتنة وانحراف ويجد أنه سلم، هذه من البشارة، هذه من البشارة، من بشارة أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ممن تولاهم الله، هذه مبشرات. هدايته للعلم الذي يسوقه إلى الخير ويهديه إلى دروبه، هذا من المبشرات. وبالثناء الحسن بين العباد عندما يذكر بالجميل يذكر بالخير يثنى عليه، هذا من المبشرات، هذا من عاجل بشرى المؤمن. أيضا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه أيضا من المبشرات، يرى رؤيا صالحة أو ترى أيضا له رؤيا صالحة، هذا كله من المبشرات. أيضا يدخل في الآية، كل هذا يدخل في الآية، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات يوم القيامة، هذه كلها بشائر. عند الموت مثل ما قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهناك مبشرات في القبر حتى أن عمله الصالح يأتيه ويبشره بما يسره، ويقول من أنت وجهك الوجه الذي يجيب الخير، يأتي ويبشره في قبره وفي عرصات يوم القيامة. فإذا هؤلاء لهم البشارة التامة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا ننتبه لأمر، أن أولياء الله أهل هذه الصفات من صفاتهم العظيمة أنهم لا يزكون أنفسهم، ما منهم واحد يقول أنا ولي من أولياء الله، اعرفوني أنا من الأولياء وأنا من ما منهم من يقول ذلك عن نفسه، بل كلهم مع كمال مقامهم في الولاية ما يرون أنفسهم شيء، ويرون أنفسهم مقصرين، وهم في خوف على أعمالهم أن ترد، ما منهم من يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولهذا الولي حقا لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه ولا يعلي من شأنها وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ليس هذا من صفات الأولياء. والذين يؤتون ما آتوا، هذه صفات المؤمنين الكمل أولياء الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة من ماذا؟ أن لا تقبل أعمالهم. عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يزكون أنفسهم ولا يدعون لأنفسهم أنهم أولياء وأنهم كذا. هذا مقام الأولياء حقا. أما مقام أدعياء الولاية فهذا مقام آخر، في مصائب عظيمة جرها هذا على الأمة من أدعياء الولاية، وليس فيهم أوصاف الأولياء وأعمال الأولياء ثم يدعون لأنفسهم الولاية وأنهم من أولياء الله، وأتباعهم يعتقدون فيهم هذه الولاية. هذه من المصائب، هذه من المصائب العظيمة. فأولياء الله صفوة الله، خيرة الله من خلقه، لكن لا يزكون أنفسهم، هذه من أعظم علاماتهم، لا يزكون أنفسهم. فأخبر نعم بعده فهذا، قال رحمه الله: فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. هذه الجملة لا تتعلق باسم الولي، وإنما تتعلق بكل ما تقدم من أسماء الله والشرح الذي بينه وأفاض فيه وأحسن فيه العرض. يقول فهذا تنبيه جامع متوسط بين اختصار المخل والطول الممل، يعني لم أطول تطويلا مملا ولم أختصر فيه اختصارا مخلا، وفي من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. هل مراد الشيخ رحمه الله بهذا الذكر أن اشتمل على فوائد وأنه لا تكاد إلى آخره، هل هذا يقول ثناء على نفسه وإعجابا بعمله؟ لا والله، وإنما يقوله نصحا وترغيبا لطالب العلم أن يستفيد من هذا الجمع. وإذا كان مثل هذا الكلام بهذا القصد فهو من النصح لطلاب العلم، فإذا هو قاله نصحا لطالب العلم، يقول هذه الخلاصة ينبغي أن تعرف أنها خلاصة مشتملة على كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يزيد أو تزيد عناية طالب العلم بهذا التحرير المفيد والبيان النافع. نعم. قال رحمه الله: ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. نعم، يعني الآن لما انتهى من شرح الأسماء الحسنى سرع رحمه الله تعالى في بقية المقاصد من علوم التوحيد، وخاصة ما يتعلق بالصفات، صفات الله. ويقول الشيخ: وإن كانت الصفات، صفات الله متفرعة على أسمائه الحسنى، فلكنه يريد أن يخوض في بيانها بيانا خاصا لأسباب مهمة في هذا الباب. أولا نصحا للعباد، وخاصة وأمر آخر وهو أن المتكلمين خاضوا فيها خوضا باطلا، فاحتاج الناس فعلا إلى أن تبين بيانا واضحا صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسيذكر شيئا من البيان لبعض صفات الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدخل إلى تفاصيل أخرى من أصول الإيمان، ما يتعلق بالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وهكذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.